كان نيله العزة أمكن. كلما كنت أكثر تحقيق لذلك كنت زليلة عند ربي وانكسر عند الله، كلما كنت دائما عزيزا لله عز وجل، كلما استطعت أن تحقق العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أسأل ربي أن يجعلنا من أهل العزة والسقى يا رب العالمين. وقولي هذا أستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.